الحمد لله الذي أرسل عباده المرسلين في توحيده فأقاموا الحجة على العباد واتفقوا من أولهم إلى آخرهم على أن لا معبود حق إلا الله وأن عبادة غيره باطلة وأنه ما عبد غير الله إلا بالظلم والعدوان والتعدي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وتأكيدا بعد تأكيد ببيان عظم مقام التوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أن عقد المؤلف رحمة الله عليه الأصل الرابع في بيان العلم والعلماء وفي بيان الفقه والفقهاء فناسب أن يتبعه بالأصل الخامس وهو بيان الله جل وعلا لأوليائه، فقد اختلط في هذا الزمان على الناس التفريق بين أولياء الله جل وعلا من غيرهم، وغيرهم هم أولياء الشيطان. فالناس قسمان، إما ولي لله جل وعلا وإما ولي للشيطان، يعني عدو لله جل وعلا. اختلط في هذا الزمان حتى التبس على كثير من الناس التفريق بين أهل العلم الذين هم أولياء الله جل وعلا وبين غيرهم من أولياء الشيطان. لذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا عظيما نافعا ماتعا أسماه التفريق أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهو كتاب نافع عظيم في هذا الباب. فمن أراد أن يتوسع في هذا الباب فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب، فإن فيه الخير العظيم. والولي من جهة اللغة هو النصير وهو المحب وهو القريب، هذه المعاني الثلاث يجمعها لفظ الولي. الولي هو المحب وهو النصير وهو القريب، كما أن العدو هو البغير، والولي قريب والعدو بعيد. فيا ترى من هم أولياء الله جل وعلا؟ ما هي صفاتهم؟ كيف يعرفون من غيرهم؟ وما هي صفات أعداء الله جل وعلا؟ وما هي صفات أولياء الشيطان؟ إذا عرفت أولياء الله جل وعلا وصفاتهم فإنك تعرف ولا بد أولياء الشيطان. لذلك عقد المصنف رحمة الله عليه بعد العلم والعلماء حتى لا تختلط عليك أيها الطالب العلماء، علماء أهل السنة والجماعة الذين هم أولياء الله جل وعلا من غيرهم من علماء السوء الذين هم أولياء الشيطان. لذلك صنف المؤلف رحمة الله عليه هذا الأصل، حيث يقول الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس، وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. انتهى كلامه رحمة الله عليه في هذا الأصل المهم العظيم. هذا الأصل يبين فيه الشيخ رحمة الله عليه صفات أولياء الله جل وعلا. قبل هذا تذكر جيدا أن الولي هو المحب وهو النصير وهو القريب، هو المحب لله جل وعلا وهو النصير لدين الله جل وعلا وهو القريب من الله سبحانه وتعالى، بخلاف العدو. فالعدو بعيد والعدو مبغض والعدو لا ينصر دين الله جل وعلا. ذكر واستدل المؤلف رحمة الله عليه بآيات بينات من كتاب ربنا جل وعلا. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى، يقول وهي قوله تعالى، آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أهل العلم: هذه الآية تسمى آية الابتلاء أو آية الاختبار، فقد زعم قوم أنهم يحبون الله جل وعلا، زعموا أنهم يحبونه بأقوالهم، ولكن في الحقيقة أفعالهم تخالف هذا. ففي هذا الزمان ظهرت طائفة وقالوا نحب الله جل وعلا. قيل لهم: بما تحبون الله؟ قالوا: نحبه بالموشحات الأندلسية وبالمدائح الدينية التي يسمونها، والتي فيها الغلو العظيم، والتي فيها الغلو العظيم، وفيها من الأمور العظيمة جدا في حق الله جل وعلا. قالوا نحبه بهذا. وقديما كذلك قالوا نحب الله، حتى كفار قريش والمشركون قالوا: نحن نحب الله. قالوا: وإن كان هناك بعث فسنكون من أهل الجنة. قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ولكن الله جل وعلا ابتلى هؤلاء القوم الذين ادعوا محبة الله بهذه الآية، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني الميزان في محبة الله جل وعلا يكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فهو محب لله وهو ولي لله، ومن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فليس محبا لله جل وعلا وليس وليا له سبحانه وتعالى. هذه الآية المباركة من هذه السورة تضمنت أمورا. الأمر الأول الذي ذكرناه: ما دليل المحبة؟ يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فدليل المحبة هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ادعى محبة الله جل وعلا كان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكيف يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يكون متبعا له باتباع أوامره وباجتناب نواهيه. فمن تبع النبي عليه الصلاة والسلام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فدعواه صحيحة وقوله حق، وهو يحب الله جل وعلا وهو من أولياء الله سبحانه وتعالى. أما من ادعى محبة الله وهو لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتمر بالمأمورات ولم ينتهي عن المنهيات، فدعواه باطلة وقوله كذب، وهو ليس من أولياء الله جل وعلا. والله جل وعلا يرد هذا: قل إن كنتم تحبون الله، هذا شرط، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جواب الشرط فاتبعوني يحببكم الله. من فوائد هذه الآية كذلك قال: يحببكم الله، في إثبات محبة الله جل وعلا وأن الله جل وعلا يحب، وهي من صفاته الفعلية جل وعلا. فالله جل وعلا يحب ويرضى ويسخط ويفرح ويغضب وغير ذلك من الصفات الفعلية لله جل وعلا، ولكن لا تشبه بصفات المخلوقين، إذ إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفائدة الأخرى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك الإنسان من أولياء الله جل وعلا، وأن هذه هي الولاية الحقة، بفتح الواو، الولاية هي المحبة والنصرة، بخلاف الولاية بالكسر التي هي من الإمارة ونحو ذلك. الفائدة الرابعة أن الله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن الفوائد الوعد بمغفرة الله جل وعلا لمن اتبع نبيه عليه الصلاة والسلام، والوعد بالمغفرة، المغفرة هي محو الذنب وستره والتجاوز عنه، هذه مغفرة الله جل وعلا. فمن كان محبا لله كان لزاما عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا كان كذلك فبشراه أن الله جل وعلا يغفر ذنوبه، وما أحوجنا إلى مغفرة الذنوب وما أكثر ذنوبنا، إذا فما علينا إلا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر وباجتناب النواهي حتى ننال محبة الله جل وعلا. وإذا نلنا محبة الله جل وعلا فإنه يغفر ذنوبنا، يغفر ذنوبنا. ومن غفر الله جل وعلا ذنبه فلا تسأل عن حسن خاتمته، فلا تسأل عن حسن خاتمته أو حسن عاقبته في الدنيا، ولا تسأل عن حسن خاتمته في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا. ذكر المؤلف بعد هذا أو قبل هذا زبدة القول من هذه من شرح هذه الآية، أن ولاية الله جل وعلا لا تنال إلا بمحبته سبحانه وتعالى، ومحبته جل وعلا لا تكون إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولها آثار منها مغفرة الله جل وعلا للذنوب، كيف لا والله جل وعلا هو الغفور، من أسماء الغفور، كيف لا والله جل وعلا هو الرحيم، لذلك قال جل وعلا والله غفور رحيم. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه الآية الثانية وقال وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. قال جل وعز يا أيها الذين آمنوا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، ففيها الخير الكثير. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من كمال غنى الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا؟ لأنه هو الغني سبحانه وتعالى، ومن غناه جل وعلا أن يستبدل أو أن يبدل أو أن يأتي في مكان المرتدين بدين الله جل وعلا أقواما آخرين ينصرون دين الله جل وعلا ويعلون كلمة الله سبحانه وتعالى، إذ إن الله جل وعلا لا يضيع دينه سبحانه وتعالى، ولا يضيع الإسلام الذي هو دينه سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، والله جل وعلا لا يضيع الدين ولا يضيع الإسلام. فمن ارتد عن دين الله جل وعلا، وإذا ارتد الناس عن دين الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى سوف يأتي بقوم آخرين ينصرون دين الله جل وعلا ويقيمونه. وذكر من أوصافهم، ذكر قال بقوم يحبهم، وهذه صفة فعلية لله جل وعلا، يحبهم الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحبونه. ومحبة العباد كيف تكون؟ وقد يسأل السائل كيف تكون محبة العباد لله، يعني كيف أو ما هو الميزان الذي يوزن به هذا العبد، هل هذا العبد يحب الله جل وعلا أم لا يحبه؟ قال أهل العلم محبة العباد لله تكون بثلاثة أشياء، بقول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، إذن فهي الإيمان به سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله جل وعلا، الإيمان الشرعي، فمن آمن به بلسانه واعتقد ذلك بقلبه وعمل بجوارحه فإنه مؤمن، وإذا كان كذلك فإنه يحب الله جل وعلا. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى يعني أن العبد يحب الله إذا تكلم بلسانه، وإذا اعتقد بقلبه، وإذا عمل بجوارحه، فهذه أركان الإيمان. إذا آمن كان محبا لله جل وعلا، ثم قال بعد ذلك يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين يعني خاضعين للمؤمنين، طبعا الخضوع الشرعي، يلين بعضهم إلى بعض ويساعد بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويتعاونون فيما شرع الله سبحانه وتعالى، بل قد يستغني أحدهم عن حقه إلى أخيه المسلم. هذا التعاون على البر والتقوى يكون بين المؤمنين، هذا معنى قوله أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، فهم يحبون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا ويحفظ بعضهم بعض ويحفظ البعض بعضهم بعضا جناحه لغيره، كما قال الله جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال سبحانه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا معنى قول الله جل وعلا أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة يعني أشداء أقوياء على الكافرين، وهذا نظيره قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، الآية. ونظير هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا كما مر معنا محمد رسول الله، ثم قال بعد ذلك يجاهدون في سبيل الله، والجهاد باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا توفرت شروطه، ولا يخافون لومة لائم، يقولون الحق، يقولون لمن أخطأ أخطأت ولمن أصاب أصبت، ولكن هذا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن أولياء الله جل وعلا في هذه الآية أنهم يحبون الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يحبهم، وأنهم أذلة على المؤمنين، وأنهم أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله، لا يقعدون، يجاهدون في سبيل الله، وأنهم لا يخافون لومة لائم، بخلاف أولياء الشيطان فإنهم يقولون بأنهم لهم درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني درجة تسقط عنهم التكاليف ويسقط عنهم تكاليف الشرع ونحو ذلك، ولكن أولياء الله جل وعلا ماذا؟ يحبون الله سبحانه، يحبون الله جل وعلا بفعل الأوامر وباجتناب النواهي، ويحبهم الله جل وعلا، أولياء الله يحبهم الله جل وعلا، وكذلك يحفظون جناحهم للمؤمنين، وكذلك أشداء وغلاء على الكفار، ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه بعض الصفات ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الثانية. أما الآية الثالثة هي قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية العظيمة من سورة يونس أن أولياء الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم مما يأتيهم في مستقبل من في الآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على الأشياء التي تركوها في الدنيا. من هم يا ترى؟ وكأن السائل يسأل من هم يا ترى، لأن الذين يستدلون على أولياء الله جل وعلا ماذا؟ يفترون الكلام ويقولون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويتوقفون هنا، ولكن الله جل وعلا قال الذين وصفهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد وصفهم الله جل وعلا بماذا؟ بالإيمان، ووصفهم بالتقوى، ووصفهم بالتقوى، فكل من كمل الإيمان وكمل التقوى فهو ولي لله سبحانه وتعالى، فهو ولي لله جل وعلا. فألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الذين أطاعوا الله جل وعلا، أطاعوه سبحانه وتعالى. وطاعة الله جل وعلا لها مراتب ثلاث، لا يكون العبد طائعا لله جل وعلا إلا بثلاث أمور. أولا بفعل المأمورات، أن يمتثل ما أمره الله جل وعلا به. الثاني باجتناب النواهي، فكل ما نهى الله جل وعلا عنه يجب أن ينتهى عنه، وكذلك اتقاء الشبهات أو اتقاء الشبهات. وهذا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أو قال أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نذكر هنا فائدة تتعلق بهذه الآية. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكلنا نعلم أن الإيمان يتبعض، الإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما الإيمان يتبعض، وكذلك التقوى تتبعض. ليس إيمان الأنبياء كإيمان غيرهم، وليس إيمان أبي بكر كإيمان غيره، وهكذا. فالإيمان يتبعض، وأعلى درجة إيمان هي قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، حديث عند مسلم. وأن الإيمان شعب، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان ليس شيئا واحدا، بخلاف المعتزلة ونحوهم أنه شيء واحد، وكذلك المرجع وأهله في أصله سواء. وإنما أهل السنة يقولون إن الإيمان يتبعض، أهله ليسوا سواء. كذلك التقوى، ليست التقوى درجة واحدة، التقوى كذلك تتفاضل. إذا كان الإيمان يتفاضل والتقوى تتفاضل، والذي يحقق الإيمان والتقوى هو ولي من أولياء الله جل وعلا، فكذلك الولاية تتفاضل، فالناس في الولاية مختلفون. فأعلى درجات الولاية لله جل وعلا هم أنبياء الله جل وعلا ورسله. أعلى درجات الولاية أولياء الله جل وعلا، أعلى درجات الولاية هم أنبياء الله جل وعلا ورسله، وأعلى الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم الخمسة المذكورين في آية الشورى: شرع لكم من الدين، التي مرت معنا بالأمس، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأفضل أولو العزم من الرسل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أجمعين. ثم بعد ذلك، بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب الأنبياء والمرسلين، تنزل المرتبة أصحاب الأنبياء والمرسلين. وأفضل أصحاب الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهل بدر. وأفضل أهل بدر العشر المبشرين بالجنة، يرحمك الله. وأفضل العشرة المبشرين بالجنة هم الخلفاء الأربع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأفضل الأربع هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مراتب الولاية لعباد الله جل وعلا. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أولياء الله جل وعلا ثلاث طبقات. أما الطبقة الأولى فهم السابقون بالخيرات، أما الطبقة الثانية فهم المقتصدون، والطبقة الثالثة هم الظالمون لأنفسهم، لأن الله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. آية عظيمة في سورة فاطر، ذكر الله جل وعلا طبقات أولياء الله جل وعلا، فبدأ بالطبقة الأولى وهم السابق بالخيرات، ثم المقتصد، ثم الظالم لنفسه. وذكر الله جل وعلا هنا قال: من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو المفرط في الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات، هذا الظالم لنفسه. أما المقتصد فهو المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، وقد يترك المستحبات. فمن فعل الواجبات وترك المنهيات وترك المستحبات قال أهل العلم فهذا هو المقتصد، وهو كذلك من أولياء الله جل وعلا. ومنهم سابق بالخيرات، السابق بالخيرات هو الفاعل للواجبات والمستحبات والمنتهي عن المحرمات والمنتهي عن ماذا؟ والمنتهي عن المكروهات. هو الذي فعل الواجبات وفعل المستحبات وقد ينتهي عن بعض المباحات ويترك المكروهات، وكذلك يترك ماذا؟ يترك المحرمات والمكروهات. فهؤلاء ثلاث طبقات، طبقات أولياء الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة. هؤلاء الثلاث هم السابق بالخيرات، وهم المقتصد، وهم الظالم لنفسه. والسابق بالخيرات جاء فيهم حديث كما يذكر أهل العلم، جاء فيهم حديث الذي رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فهو حديث قدسي يعني عالي على كلام البشر مطهر، يقول فيه الله جل وعلا: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حديث عظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أولياء الله جل وعلا، وأن من كمال الولاية أن يمتثل المسلم، أن يمتثل ماذا؟ الأوامر. والأوامر بشقيها، عن الواجبات وماذا؟ والمستحبات. والذي يحبه الله جل وعلا كذلك من فعل الواجبات والمستحبات وترك المنهيات فإن الله جل وعلا يحبه. وهذه المحبة لها آثار عظيمة جدا، منها ما ذكر في هذا الحديث بأن الله جل وعلا يحفظ له يديه ويحفظ له ماذا؟ ويحفظ له رجليه، يحفظه سبحانه وتعالى. بل وإذا سأل العبد ربه أجابه، قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني يعني لئن اعتصم العبد والتجأ إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يعيذه سبحانه وتعالى. هذه من آثار محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، وذكر الأمور التي ذكرناها بالأمس. فكذلك هذا علامة من علامات أولياء الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمة الله عليه، قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشر. إذن فهذه مجرد دعوة، والدعوة لابد لها من بينة، فإذا لم تكن هناك بينة وحجة بينة واضحة، وهي ماذا؟ وهي العمل بكتاب الله جل وعلا، والعمل بصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه السلف الصالح، وإلا فهي مجرد دعوة ترد على صاحبها. ماذا ادعوا؟ قال: من يدعي العلم ومن هداة الخلق وحفاظ الشرع. إلى أن الأولياء لا بد لهم من ترك اتباع الرسل، يقولون إن الولي لا بد أن يترك اتباع الرسل. ورد عليهم من؟ رد عليهم الله جل وعلا، فقد تكفل بهذا فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمر الله جل وعلا باتباع الرسل، وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا بد من ترك الرسل، فشتان بين ولي الله جل وعلا وبين ولي الشيطان. كذلك قالوا: ومن تبعهم فليس منهم، يعني ومن تبع الرسل فليس من أولياء الله. والله جل وعلا يرد يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكيف يتأتى الإيمان وكيف تتأتى التقوى بلا رسل؟ فالرسل هم المبلغون عن الله جل وعلا. قالوا: ولا بد من ترك الجهاد. قال: إن الولي ولي الله جل وعلا لا بد أن يترك الجهاد، لا بد أن يترك الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. وقد تكفر الله جل وعلا برد هذه الشبهة فقال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. فأولياء الله جل وعلا ليست لهم ميزة عن بقية الناس بأن لهم لباس خاص أو عمامة كبيرة طويلة عريضة لها لفائف كثيرة تميزهم عن بقية الناس، فهم في سواد الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويتقونه ويعبدون الله جل وعلا، بل ويجاهدون في سبيل الله مع الناس. وهؤلاء يقولون لا بد من ترك الجهاد، وقد رد الله جل وعلا عليهم. قالوا هنا: فمن جاهد فليس منهم، يعني فمن جاهد فليس من أولياء الله. وقال الله جل وعلا: ويجاهدون في سبيله، في ذكر صفات أولياء الله جل وعلا. قالوا: ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. يقول لولي الله أن يترك الإيمان والتقوى، فقد تكفر الله جل وعلا بالرد على هذه الشبهة، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا، يعني حققوا الإيمان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كيف؟ من نصدق؟ هل نصدق هؤلاء أم نصدق الله جل وعلا؟ الجواب واضح ومعروف، هل تصدق الله أم تصدق هؤلاء؟ هؤلاء يقولون: إذا أردت أن تكون وليا لله فاترك الإيمان واترك التقوى. والله الخالق البارئ المصور المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي خلقنا ورزقنا من فوق سبع سماوات مستوى على عرشه سبحانه وتعالى الباري، ماذا يقول؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء الناس الضعفاء الذين لا يكادون يعقلون والفانون والذين لا يملكون شيئا لا يعلمون، يقولون لابد من ترك التقوى. من نصدق؟ طبعا نصدق الله جل وعلا ونؤمن به سبحانه وتعالى، ونؤمن أن أولياء الله جل وعلا من صفاتهم تحقيق الإيمان، ومن صفاتهم تحقيق التقوى. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال ما أمر الله جل وعلا به بنية ماذا؟ بنية التقرب إليه والأجر منه سبحانه وتعالى، والابتعاد عنه، والابتعاد عن معصية الله جل وعلا على نور من الله سبحانه وتعالى. قالوا: فمن تعهد الإيمان والتقوى فليس منهم. ثم استجار المؤلف رحمة الله عليه فقال: يا ربنا فلا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمة الله عليه يتحسر على هذا الواقع الأليم، على هذا الواقع المر، كيف اختلطت المفاهيم، وكيف اختلط الحابل بالنابل، وكيف اختلط على الناس أمر أولياء الله جل وعلا مع أولياء الشيطان. وربنا جل وعلا وتقدس ذكر صفات أولياء الله جل وعلا في كتاب ربنا بيانا واضحا لا مرية فيه ولا غبار عليه، فما علينا إلا الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيتضح لنا البون الواسع بين أولياء الله سبحانه وتعالى وبين غيرهم. قال المؤلف: يا ربنا، فهذا ماذا؟ دعاء واستجارة واستغاثة بالله جل وعلا. قال: يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. ونحن نقول: يا ربنا إننا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. وهذه الشبه التي ذكرت هنا هي كالمقدمة للأصل السادس هي كالمقدمة الأصل السادس، وسيأتي بإذن الله جل وعلا غدا التفصيل بإذن الله جل وعلا في هذه الشبهة التي وضعها الشيطان في ماذا؟ في رد الكتاب وفي رد السنة في الأصل السادس من هذه الأصول. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى حتى نكون من أوليائك المقربين. لماذا؟ لأن أولياء الله جل وعلا هم الذين حققوا الإيمان والتقوى. فاسأل الله يا عبد الله، فاسأل الله أن يرزقك الإيمان الصالح، وأن يرزقك العمل الصالح، وأن يرزقك تقوى الله جل وعلا على نور من الله، ترجو بذلك ثواب الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا هذا العلم النافع، وأن يرزقنا الإيمان الصحيح الصالح، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.